إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم ولا قدما تمشي إلى خدمتك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك. أما بعد، مرة أخرى، فقد تبرهن معنا من خلال المحاضرتين السابقتين أن مذهبا لأهل الحديث، وأن هذا المذهب باسم أهل الحديث كان معروفا في زمن الصحابة والتابعين، وأوردنا ما يدلل على ذلك على وجه فيه قطع ويقين من غير ظن ولا تخمين، وهؤلاء هم غرس الله كما ثبت عند البخاري في التاريخ الكبير وأحمد وابن ماجه من حديث أبي عنبة الأنصاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته حتى قيام الساعة. وهؤلاء هم الأصل، وكان هذا المذهب وقت التقاء العقيدة والفقه والحديث وعلوم الدين، ثم طرأت ظروف وأشياء ميزت العلوم وظهرت اصطلاحات بسببها وقع الناس في إشكالات، وأصبحت الاصطلاحات الحادثة حاكمة على النصوص السابقة، وهذه علة عليلة وخطأ منهجي كبير. وسنة الله تعالى قاضية بأن يتميز أهل الحق عن غيرهم، فهم وسط بين جفو وغلو، بين جفاء وغلو، ولذا بقي أهل الحديث شامة وتميزوا عما عرف في العصور المتأخرة بالفقهاء ممن أخذوا فقههم بالتقليد، وتميزوا أيضا عن أهل الظاهر. وهذه السمات التي خص بها أهل الحديث شاركوا أهل الظاهر في أشياء، وشاركوا أهل الفقه في أشياء، وبقي الحق بجملته وأصوله وقواعده محصورا فيه. ولذا سأذكر في هذه المحاضرة السمات، بل سأذكر أهم السمات بين أهل الحديث من جهة، أو سمات أهل الحديث التي ميزتهم عن أهل الظاهر وعن الفقه، وإن وافقوا طرفا من الطرفين في بعض منها. سمات أهل الحديث: السيمة الأولى رفض التقليد، رفض التقليد، وافقوا فيها أهل الظاهر وخالفوا فيها الفقهاء، أعني الفقهاء المتأخرين. فأهل الحديث لا يقلدون شخصا بعينه، مع الاحترام والتقدير والتبجيل لجميع العلماء والتبرؤ ممن يتنقصهم وممن يحط من قدرهم. فالتقليد عند أهل الحديث ليس بعلم، بل المتتبع لنقولات أهل الحديث يجد اتفاقات حول موضوع التقليد يمكن أن تلخص بالنقاط الآتية على وجه فيه عجلة، وإلا فموضوع التقليد يحتاج إلى أكثر من محاضرة. فأهل الحديث مجمعون على أن التقليد ليس بعلم، وعلى أن التقليد ليس من الوحي، وإن جاز فإنما يجوز للضرورة كالميتة، فميتة لا تحل إلا للضرورة، فالتقليد لا يحل إلا للضرورة. وما وقع من تقليد من قبل العلماء كقول مثلا الشافعي قلدت عطاء وما شابه، فهذه في المضايق وليست هي الأصل. والأمر الثاني أن أهل الحديث مجمعون على أن المقلد ليس بعالم، المقلد الذي يحفظ الأقوال ويحكيها هذا ليس عنده قريحة وليس عنده ملكة، والعلم ملكة، وهذا ليس بعالم. وأجمع أهل الحديث على أن من استبانت له سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. وأجمع أهل الحديث أيضا على أن اتباع غير المعصوم لا بد له من دليل وإلا كان تقليدا، فلا يتبع إلا المعصوم، وأما غير المعصوم فلا يتبع إلا بدليل. ولذا الفقهاء أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها، فهي تحتاج للدليل وهي ليست بدليل. والذي يذكره بعض الطلبة لما يتناظرون ويتكلمون ويتباحثون في بعض المسائل فيقولون الدليل على مسألة كذا وكذا قول فلان أهل العلم وإن كان من أئمة الهدى فهذا ليس بصحيح. لما تقول الدليل قال ابن تيمية قال ابن القيم قال فلان قال فلان، هذا ليس بصحيح. فأقوال البشر كلهم يحتج لها، أي هي تحتاج للدليل وهي ليست بدليل. ثم أجمع أهل الحديث على أن التقليد في دين الله عز وجل حرام لمن عنده علم من الكتاب والسنة ويستطيع من خلال هذا العلم أن يميز بين الحق والباطل. وأما العامي فالواجب عليه أن يسأل أعلم من يظن ممن يثق بدينه وبعلمه. وأجمع الحديث على أنه لا فرق في التقليد بين الحي والميت، فسواء كان المقلد بفتح اللام حيا أو ميتا فالتقليد مرفوض. ثم أجمع أهل الحديث على أن التعصب لمذهب من المذاهب دون سواه والأخذ به والاقتصار عليه وإنزاله منزلة النصوص الشرعية هذه عصبية ممقوتة وليست بمقبولة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عند خلاف وقع بين المهاجرين والأنصار كل يقول يا للمهاجرين وآخر يقول يا للأنصار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار والانتصار لفئة دون غيرها، لأن هذه الفئة تمتاز أنها تنتمي لفلان فهذه من الجاهلية. وأخيرا قد أجمع أهل الحديث على أن الأئمة الفقهاء أصحاب المذاهب قد منعوا أتباعهم من تقليدهم، فهم أئمة مرضيون من أهل الحديث ولا يجوز البتة أن نخرجهم من أهل الحديث. ولما نتكلم عن مذهب أهل الحديث فلا يلزم التطابق والاجتماع من قبل المنسوبين لأهل هذا المذهب في جميع المسائل، ولكن يجمعهم سمات وأصول عامة. وذكرت لكم مقولات الأئمة الأربعة وقد نظمها صالح الفلاني بنظم حسن فقال لا فضفوه رحمه الله، قال الإمام أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام الأخذ بالأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي خالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك بل أصل ذلك فاطلبوا. فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. فهؤلاء هم لأما الأربعة رحمهم الله تعالى كلهم قال مقولة ذكرت لكم ذلك في الدرس الماضي. فإذا السمة التي تجمع أهل الحديث على اختلاف أعصارهم وأمصارهم أنهم يرفضون التقليد يرفضون التقليد ولا يقبلون القول إلا بالدليل. وهذه السمة الثانية. السمة الثانية من سمات أهل الحديث أنهم يعظمون الوحي وأنهم لا يقبلون القول إلا بالدليل. ولذا لما ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم نقل عن بعض السلف أنه قال هذا أكبر شهادة لأهل الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامه. أكبر شهادة للحديث في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فأهل الحديث ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء سبحانه من بعد أن جعلنا من أهل الحديث الحريصين على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن القرآن إذا كان محتملا لوجوه فلا يحتج به إلا بالسنة القاضية على سائر الوجوه. وإذا كان الحديث حمالا لوجوه ففهم السلف يكون قاضيا على سائر الوجوه في تفصيل موجود عند العلماء. ولا يخفى على أحد أن هذا الأصل ركن ركين وأصل أصيل وله صلة بالشهادتين. فالمسلم لما يدخل الإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله ومعنى ذلك لا معبود بحق إلا الله فقوله وأشهد أن محمدا رسول الله معنى ذلك أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ هوى أو عقلا أو رأيا أو ذوقا أو سياسة أو شريعة أو عشيرة أو اتخذ شيخا أو إماما أو مذهبا يطيعه في كل ما يأمر به ويعتبر قوله قولا لا يراجع ولا يحتج له ولا يحتج له فهذا مخدوش في قوله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك مقولة جميلة للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع مدارج السالكين يقول من بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أراد أن يحيد عنه فليستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاطبك به. فإن أردت أن تحيد فأعد لهذه الحيدة جوابا. إذا بلغك حديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الاستسلام له. ولذا من كلمات شيخ الإسلام السمان وكلامه جميل في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 346 يقول إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وهم أعظم الناس تمييزا بين الصحيح والسقيم، وأئمتهم فقهاء في السنة وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعملون به. إذن هذا هو الأصل الثاني، وأنا أتعجل حتى ألم بالسمات في هذه المحاضرة، فلم تبق لنا إلا محاضرة واحدة. وهذه السمة يمتاز بها أهل الحديث عن الفقهاء أيضا، فالفقهاء كثير من كتب الفقه يعتنون بكلام أصحاب المتون ويذكرون التنكيتات والتدقيقات ولا يدللون ولا يذكرون الأدلة. السمة الثالثة التي يمتاز بها أهل الحديث عن أهل الظاهر الأخذ بأقوال الصحابة والتابعين، الأخذ بأقوال الصحابة والتابعين. لست بصدد تأصيل وتفصيل أن قول الصحابي حجة، فقد فصل وأصل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع إعلام الموقعين، وذكر 46 دليلا على حجية قول الصحابي. والعجيب أن أهل الظاهر وبما فيهم إمامهم ابن حزم لا يرى حجية قول الصحابي، فهذه سمة يمتاز بها أهل الحديث عن أهل الظاهر. فإذا لم نجد نصا من كتاب أو سنة ووجدنا قولا لصحابي فإن نفوسنا وصدورنا تنشرح له ونجعله حكما ودليلا. أقوال الصحابة في المعتقد أقوى منها في الفقه، أقوال الصحابة المجتمعين أقوى منها في أقوال الصحابة المفترقين، أقوال الصحابة التي شاعت وذاعت ليست كأقوال الصحابة التي ما شاعت ولا ذاعت. الصحابة إن اختلفوا فالخلاف العالي غالي، كلما على الخلاف كان غاليا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون هم الأوائل وهم المزكون وهم قرون الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مخرج مسلم في صحيحه: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فشعار أهل الحديث وهجيرهم، شعارهم وهجيرهم وديدنهم قولهم قال فلان من الصحابة قال فلان من التابعين. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد العاشر صفحة 362 كلام بديع غاية في هذا الباب، يقول: العلم المشروع والنسك المشروع. تأملوا، أهل الحديث يطلبون الحديث ليكون دينا، فالحديث منهج في تعبدهم وفي نسكهم، بل أصبحت السنة شعارا لمعتقدهم. فالإمام أحمد كتب السنة، اللالكائي كتب كتاب السنة، الطبراني كتب كتاب السنة، طبري صريح السنة، المزني السنة، ولم يذكروا في هذه الكتب إلا إيش؟ إلا المعتقد. والمعتقد قائم على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين بالجملة. فالمعتقد لا يؤخذ من الناس كما يقول شيخ الإسلام، قال المعتقد لا يؤخذ مني ولا ممن هو فوقي ولا هو ممن دوني، إنما يؤخذ المعتقد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول شيخ الإسلام: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من جاء بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. ثم يقول: فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريقة أئمة الهدى. يقول: تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب كتب التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله وفروعه، حتى قال في رسالته إلى الخليفة المتوكل، قال الإمام أحمد: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. الدين تم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن باب إتمام النعمة علينا أن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، ولم نقل أكملت لكم الدين حتى تكتمل هذه النعمة. ولما سمع عمر هذه الآية بكى وقال: ما بعد الكمال إلا النقصان، ما بعد الكمال إلا النقصان. فالكمال أهل الحديث يعتقدون أن الدين كامل وأن في النصوص الشرعية الكفاية والعمية، ولا يقول ما يقول أصحاب الرأي: الحوادث لا تنتهي والنصوص منتهية محصورة معلومة، فكيف بالمنتهي يسع غير المنتهي؟ كأنهم يظنون أن كل نص يقابل نازلة، ولا يعلمون أن النصوص يؤخذ منها قواعد وأن القاعدة الواحدة تنبني عليها ألوف المسائل. فلم يجمدوا جمود أهل الظاهر ولم يتوسعوا توسع أهل الرأي، وسيظهر لنا هذا جليا إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا الدين، وهم أدرى منا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبما يحب الله رب العالمين. لابن رجب كلمة عجيبة تفيدنا في التقاء مذهب أهل الحديث مع أهل الفقه. يقول رحمه الله تعالى في كتابه: جميع الرسل كان دينه الإسلام. إن الله تعالى حفظ هذه الشريعة بما جعل لها من الحملة أهل الرواية وأهل الدراية. حملة الشريعة قسمان: أهل الرواية وهم محدثون، وأهل الدراية أهل الفقه. وأهل الرواية وأهل الدراية كانا مجتمعين في الجيل الأول والثاني، وذكرنا أن القول بالرأي والفتوى بالنوازل كانت معروفة عند أهل الحجاز، كانت معروفة عند أهل الكوفة، لكن أهل الكوفة ورثوا، وأهل العراق ورثوا نوازل جديدة غريبة بخلاف أهل المدينة، فحصل التوسع هناك في أهل العراق ولم يحصل التوسع في أهل المدينة لعدم حاجتهم لذلك، ثم أصبح ذلك منهجا لهم، ولا سيما بعد اختلاط المعتزلة بأهل الرأي، فجل المعتزلة مذهبهم الفروعي الفقهي حنفي. يقول: فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقى ذلك ممن يدركه من شيوخ العلم والإيمان، فيتعلم أي الطالب القرآن والحديث ممن يعلم ذلك، ويتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك. يقول: وكان الأغلب على القرون الفاضلة جمع ذلك كله، فإن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وتلقاه عنهم التابعون، وتلقى عن التابعين تابعوهم، فكان الدين حين ذاك مجتمعا، فقه وتوحيد وحديث. يقول: ولم يكن قد ظهر الفرق بين مسمى الفقهاء ومسمى الحديث وأهل الحديث، ولا بين علماء الأصول وعلماء الفروع، ولا بين الصوفي والفقير والزاهد، وإنما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثة، وإنما كان السلف يسمون أهل العلم والزهد القراء، ويقولون قرأ فلان أي تنسك. ثم يبين أن أهل الرواية كان يجتمع عندهم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون عندها، وكان الواحد منهم كما ذكرنا في المحاضرة الأولى يسأل عن مسائل فقهية فلا يجيب بكلمة إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكت. وهنا مسألة مهمة: هل يوجد لأهل الحديث من الصحابة والتابعين أصول، يعني أصول الفقه والقواعد الفقهية كانت موجودة عند الصحابة أم غير موجودة؟ هل كانوا يفتون في دين الله بقواعد كلية وضوابط منهجية، أم يتركون الحبل على الغارب؟ لا يشك عاقل أن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم كانت عندهم أصول. أخرج البخاري مثلا في كتاب الفتن بسنده إلى أبي بكرة نفيع بن الحارث قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل. وفي رواية عند الترمذي قال: لقد عصمني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل. قال: لما هلك كسرى وولوا ابنته من بعده سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. زاد الإسماعيلي في مستخرجه فقال: قال أبو بكر: فعلمت أن أهل الجبل لن يفلحوا. النبي قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. العلماء يقولون: هل العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ بعموم اللفظ. والمحدثون يقولون في الحديث هل العبرة بسبب الورود أم بعموم الحديث؟ بعموم الحديث. طب هذه القاعدة كان يعرفها أبو بكر؟ قطعا كان يعرفها، لم يعرفها بألفاظها إلا أنه يعرفها بحقيقتها، وإلا كيف هو أنزل حديث لم يفلح قوم ولوا أمر امرأة على أن الله قد عصمه ولم يبايع أهل الجمل؟ والظاهر أن مذهبه في النزاع كان كمذهب الزبير، وكان يرى أن المطلوب من علي أن يسلم قتلة عثمان لورثة الدم، ولكن هو علم أن عائشة قد ولت أمر هؤلاء الرجال فلم يفلحوا، فعصمه الله تعالى بأن يشارك في هذه الفتنة. فهو يعلم بالتطبيق العملي من خلال هذا الموقف أن العبرة بعموم اللفظ وليست العبرة بخصوص السبب أو بخصوص أو بسبب الورود. ولذا الذي يقرأ كلام الأصوليين يقولون كان عند السلف تخصيص العام والتقييد المطلق نسخا، إن كانوا يعرفون النسخ وكانوا يعرفون التقييد وكانوا يعرفون التخصيص. وحتى أوضح الأمر بمثال ملموس، لو أن أناسا عاشوا في بلاد حارة ولا ينزل المطر، فقال قائل هؤلاء القوم لا يوجد عندهم معاطف يردون بها البرد، فهل كلامه هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ كان ليس بصحيح، الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ نقول انتظروا حتى ينزل المطر، فإذا نزل المطر ولم يبرز هؤلاء القوم معاطفهم قولوا ليس عندهم معاطف. أما والبلاد حارة والمطر غير نازل نقول فلان وفلان أو هؤلاء ليس عندهم معاطف، هذا ليس بصحيح. الأعرابي الذي يعيش في الصحراء الذي استقام لسانه سليقة بالعربية، هل يجوز لنا أن نقول ولا يعرف النحو قواعد النحو وليس بحاجة إليها؟ الثمرة من قواعد النحو أن يضبط اللسان. الصحابة هل يقال لهم أنهم لا يعرفون أحكام التجويد وأحكام الوجود؟ هم ليسوا بحاجة إليها، هم أخذوا ذلك بالتلقي، وصبر أهل العلم قراءاتهم فضبطوا قراءتهم بالقواعد المتأخرة. ولذا لا يجوز لنا أن نقول أن أهل الحديث ليس عندهم أصول وانطلقوا من غير أصول، بل علماء الأصول لما وقع الاصطلاح سبروا أحوال الصحابة وأرادوا أن يضبطوا منهجهم، فأخطأوا في التأصيل أحيانا وكثر خطأهم في التنزيل إذ استخدموا التقعيد ونسوا الوحي. فكم من مسألة الفقيه تكلم فيها بطريحته وبرده لهذه الفروع على أصول ويكون قد جاء فيها نهر الله وورد فيها قال رسول الله أو قال فلان من الصحابة، ومتى جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا حاجة لنا للقرائح المتأخرة إذا جاء النص عن الصحابة والتابعين. من الكلمات الجميلة التي فيها التفريق بين أهل السنة وأهل الحديث وأهل الظاهر كلمة للإمام ابن رجب في رسالته المشهورة بيان فضل علم السلف على الخلف، يقول محذرا، يقول وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعد الصحابة والتابعين، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو بأخذ أو بأخذ ما لم يأخذ به أحد من الأئمة قبله. قل احذر، ظهر قوم أخذوا بالظواهر فكانوا أبعد من الأحاديث عن الفقهاء الجامدين، وهذا يأتينا بيانه لاحقا إن شاء الله تعالى. السمة الرابعة التي تميز أهل الحديث عن غيرهم، وهم بهذه السمة امتازوا عن الفقهاء، كراهيتهم للرأي والقياس. كراهيتهم للرأي والقياس، وهم في هذه السمة وسط بين الفقهاء وبين أهل الظاهر. فأهل الظاهر يرفضون الرأي بالكلية، وأهل الحديث في المستجدات يذكرون الرأي ولا يلزمون به أحدا. الصحابة أفتوا برأيهم فيما لم يجدوا فيه نصا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فرفض الرأي بالكلية ليس بصواب. القياس الحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه مما ورد في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري، ولكن القياس يعمل فيه بحذر وقدر. ولذا مسألة القياس أشغلت أحمد، الإمام أحمد، فلما التقى الإمام أحمد بالإمام الشافعي قال له القياس، أحمد يقول الشافعي القياس، فقال الإمام الشافعي رحمه الله قال عند الضرورة، قال عند الضرورة. فكان أهل الحديث وسطا، ما ألغوا القياس ولا الرأي بالكلية ولا أعملوا الرأي والقياس مقابل العقل. فالعقل نتاجه وقريحة أهله وقريحة الفقهاء في المسألة التي لم يرد فيها نص تذكر ولا يكون فيها إلزام. الفقهاء يلزمون، ولا سيما المتعصبة المذاهب. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ويقول في كلمة بليغة عميقة، يقول الشرع ولى العقل ثم عزله. الشرع لا يكلف المجنون، لا يكلف إلا العاقل، لكن عزله إذا جاء النص فالعقل معزول. وكما يقول الشاعر، عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرف؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فقبل العقل رأس العلم وانصرفه، فالعلم قاض على العقل. فأهل الحديث يكرهون التشقيقات والتفريعات والمسائل التي لم تقع بعد، والمسائل التي تحمر وتصفر فيها الوجوه، والتي تلقى للامتحان للإحراج، التي يمتحن فيها الناس، لأن أهل الحديث مذهبهم أن يعبدوا الله عز وجل، ليس مذهبهم التصورات والتخيلات، مذهب أقرب للفلسفة والأمور التصورية المحضة. ولذا ورد عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وغير واحد من الصحابة أنهم كانوا يسألون عن مسائل ما وقعت، فكانوا يجيبون ويقولون دعوها حتى تقع، لكرههم للرأي والقياس. المسائل التصورية والتشقيقات والاحتمالات العقلية والممكنة هذه ليس بحاجة لها. انظر مثلا في حواشي الشافعية، بعض الشافعية على تحفة المحتاج يذكرون احتمالات وأشياء لا يمكن أن تقع. حتى وجدت في بعض حواشي تحفة المحتاج يقولون لو أن رجلا لو أن ذكر الرجل قسم أقسام، فلاط بقسم وزنى بقسم وما أدري إيش بقسم، كيف نحده؟ إيش هذا؟ كلها تصورات وخيالات لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن تقع بالكل، لا يمكن أن تقع أبدا. فمذهب أهل الرأي، مذهب أهل الحديث، أنهم يكرهون الخوض في الرأي ويطلبون العلم ليكون عملا، ليكون منهجا لهم في الحياة يتعبدون الله عز وجل به. وأنصح بقراءة باب من أبواب كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، عقد بابا أورد تحته آثارا كثيرة جميلة ولا يتسع الوقت للتفصيل. قال: باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس من غير أصل. إذا وجد له أصل والملحق النظير بالنظير فلا حرج، وبهذا يمتازون عن الظاهرية. قال: باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار. هذه هي الميزة الرابعة أو السمة الرابعة من سمات أهل الحديث. بقيت سمة خامسة أخيرة لأهل الحديث، وهي كراهية إفراد فقه الفروع بالتدوين وتأليف السنن والمسانيد وأحاديث الأحكام. سمات أهل الحديث يجمعون ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمعون المسائل بالتأليف، فيذكرون تحتها ما وقع وما لم يقع، ويذكرون تحتها الكلام المجرد عن الدليل. فأهل الحديث بتأريخهم الطويل سلكوا سبيلا مضطردا وخالفوا فيه الفقهاء، فلم يعتنوا بتدوين الفقه من غير ذكر الأدلة، لأنهم كانوا يرون أن العلم كله في الآثار. وقفت على خبر جميل في ترجمة محدث اسمه معاوية بن صالح، لما التقى محمد بن وضاح القرطبي وهو يطلب العلم، وذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن ابن وضاح وبقي بن مخلد لما رجعوا من المشرق إلى المغرب إلى الأندلس حولوا الأندلس إلى دار سنة. الأندلس أصبحت دار سنة بعمل هذين الإمامين، محمد بن وضاح القرطبي وبقي بن مخلد، جمعوا الأحاديث والآثار، فصبغوا الأندلس بعد جمعهم لهذه الآثار، حولوها من دار تشتغل بالفروع وأقوال البشر فجعلوها دار سنة. ففي مرحلة قدوم محمد بن وضاح إلى المشرق التقى بالإمام الجهبذ الكبير أبي زكريا يحيى بن معين، فاستغرب ابن معين كيف أن أهل الأندلس لم يجمعوا أحاديث معاوية بن صالح، فأجابه ابن وضاح بأن بلده يومئذ لم تكن بلد علم، والأندلس كان فيها فقهاء المالكية وقد انشغلوا بتدوين فقه مالك. ومع هذا فإن محمد بن وضاح إيش يقول؟ يقول ما كانوا أهل العلم، فأهملوا روايات معاوية بن صالح. فإذا ما هو العلم عند محمد بن وضاح القرطبي؟ جمع السنن والآثار هو العلم، أما حفظ أقوال البشر ليس علما. أن أحفظ قول فلان وقول فلان وقول فلان، ليس بعيد. العلم أن تحفظ قال الله قال رسول الله قال الصحابة قال التابعون، وبهذه الميزة يختص أهل الحديث عن أهل الظاهر وعن الفقهاء، هم أهل تتبع للآثار، يتطلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتطلبون أقوال الصحابة وأقوال التابعين. لذا البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي في جامعه، هذه الكتب جوامع، البخاري جامع، مسلم صحيح البخاري جامع، صحيح مسلم جامع، سنن الترمذي جامع بخلاف سنن أبي داود بخلاف سنن ابن ماجه وبخلاف سنن النسائي، والجوامع تحتوي الدين كله، فيها توحيد، فيها كتب كتاب في التفسير، كتاب في إشارة الساعة، كتاب في الأذكار، غير السنن. هذه الجوامع شملت الدين كله، فالذي يقرأ الصحيحين وكتب السنن فهم الدين كله، طبعا بعد أن يقرأ كتاب الله عز وجل، طبعا القراءة التي يريد القراءة مع الفهم. وتتابع العلماء مدار خلاف العلماء المعتبر على زيادات ألفاظ المسائل الفقهية، اعتنى بها أبو داود، واعتنى بها قبله مالك، واعتنى بها بعده الدرقطني علي بن عمر، ولما وجد عبد الملك بن أيمن الأندلسي سنن أبي داود قد حوت أصول أقوال الأئمة إلا الأقوال التي ليس عليها أدلة نقلية، ألف ابن أيمن مستخرجا على سنن أبي داود، يعني أتى بالأحاديث والزيادات التي عليها. وأنا كفيل بطالب العلم إن أدمن في النظر كتب السنن وإن أراد أن يكون فقيها فينبغي أن يعتني بموطأ مالك وبسنن أبي داود وبسنن الدارقطني. سنن الدارقطني عبارة عن زيادات احتج بها الفقهاء، فتحرير هذه الزيادات يظهر الصواب الراجح من المرجوح لطالب العلم. وهنالك مجال كبير في أن تجمع هذه الزيادات وأن تتخذ هذه الكتب أصولا، وأن يعرض الفقه النقلي دون النوازل التي تحتاج إلى قرائح. وهذا للأسف مع وجود الثورة الحديثة في التكنولوجيا والجمع، إلا أن الهمم كبيرة. ولذا كلما اتسع الإنسان في تطلب الخبر ضاق عليه استعمال الرأي، كلما توسع في جمع الأخبار ضاق عليه استخدام الرأي. ولذا بعض من صنف في فقه الخلاف من الفقهاء ما ذكر مذهب أحمد، بل بعضهم تبجح وقال أحمد ليس بشرعي، والذي جعله يقول هذا أن أحمد رحمه الله استغنى بالآثار عن المولدات وقرائح الأفكار، كان أثريا خالصا، ولم يدون أحمد كتابا في الفقه، وكل مسائله التي أجاب فيها من غير أثر كان مجيبا على سؤال ما هو بادر، كان مجيبا على سؤال، وجل أسئلته في من يسبرها يعلم علم اليقين أنه يعزوها إلى من قبله من الأئمة المعتبرين. وجدت مقولة للكنوي وهو المتأخرين علماء الهند يقول إن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين أقوى من مذاهب غيرهم، ثم قال حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسريرتهم. هذه إخواني سمات عامة ليست لأهل الحديث، وإنما هي سمات عامة لأهل الحديث فيما امتاز به عن أهل الظاهر وعن الفقهاء. ما ينبغي أن يخرج الإنسان عن أهل الحديث؟ وذكرت في المحاضرة الأولى أن أهل الحديث أهل السنة السلفية هي اصطلاحات متعددة لحقيقة واحدة. فإذا خالف رجل في مسألة فلا ينبغي أن نخرجه عن كونه من أهل الحديث إلا بواحدة من ثلاثة. الأمر الأول أن يخالف أصوله أصول أهل الحديث، كان يرى مثلا التعصب أو التمذهب أو لا يرى حجية أقوال الصحابة. الثاني أن تكثر أخطاؤه كثرة شديدة فاحشة تنبئ عن فساد أصولها. ثالثا أن يشارك أهل البدع في المسائل التي أصبحت علامة لهم، أن يشارك أهل البدع في المسائل التي أصبحت علامة لهم. ومما ينبغي أن يذكر أن أهل الحديث على اختلاف أعصارهم وأمصارهم متشابهون دون غيرهم، ثابتون على أقوالهم، ولكن لا يلزم من تشابههم أنهم متطابقون تماما في كل فتاويهم ومسائلهم. ولذا لما ذكرت لكم نماذج واخترتها من المغني والمجموع والمحلى لما يذكر مذهب أهل الحديث، وجدنا أنه غالبا ما يقع ذكر أهل الحديث وقلنا يكون من باب عطف العام على الخاص، يذكر أهل الحديث ويذكر مذهب أحمد ويذكر مذهب مالك يذكر مذهب الشافعي يذكر مذهب الأوزاعي يذكر مذهب إسحاق بن راهوي، هؤلاء كلهم أهل الحديث. فأهل الحديث يجمعهم سمات عامة، ولا يلزم أن يقع التطابق في كل فتوى بينهم. اسمعوا لهذا النقد العجيب لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 34 صفحة 113، يقول بصدد كلامه عن مذهب أحمد، وهو يتكلم عن الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد، يقول موافقة أحمد للشافعي وإسحاق إسحاق بن راهوي أكثر من موافقته لغيرهما. وأنا ذكرت لكم أن الإمام ابن حجر في فتح الباري سبر مذهب الإمام البخاري، والإمام البخاري كغيره من إخوانه كمسلم وأصحاب السنن من أهل الحديث. انظر في ترجمة البخاري وترجمة مسلم وأصحاب السنن في كتب طبقات الفقهاء، تجد الشافعية جعلوا البخاري ومسلما وأبا داود من الشافعية، والحنابلة جعلوا من الحنابلة، والحنفية جعلوا من الحنفية، والمالكية جعلوا من المالكية للتعصب الذي عندهم. فهم لو استطاعوا أن يجعلوا عمر وأبو بكر وعثمان وعلي والصحابة من مذهبهم لفعلوا من شدة تعصبهم. لكن لما سبر الحافظ ابن حجر مذهب البخاري قال مذهب البخاري مأخوذ بالموافقة لا بالتقليد، فجل مذهب الإمام البخاري مأخوذ من مذهب الشافعي ومذهب أبي عبيد القاسم بن سلام بالموافقة والأدلة وليس بالتقليد. يقول شيخ الإسلام موافقة أحمد للشافعي وإسحاق ابن راهوي أكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما، وكان يثني عليهما ويعظمهما، ويرجع أصول مذهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبهما. ومذهبه مذهب أحمد الذي يشبه مذهب إسحاق وشافعي، يقول مذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيره، والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث في عصرهما. إذن الشافعي من أهل الحديث، وإسحاق من أهل الحديث، وأحمد من أهل الحديث، لكن هل هم متماثلون أم هل هم متشابهون في كل ما يقولون؟ جواب لا. لكن الذي يدرس الفقه فيما يسمى اليوم فقه المقارنة يجد غالبا عند الخلاف يكون الشافعي وأحمد في شق، وأبو حنيفة ومالك في شق، فأهل الحديث تجمعهم سمات وبينهم خلاف في بعض المسائل، والخلاف يكون بين الجيل الذي قبلهم مضبوط بقواعد منهجية مضطردة، وبهذا يمتازون عن أهل الظاهر. من سمات أهل الحديث كما يقول أبو المظفر السمعاني أنهم مؤتلفون متفقون، وأنهم أهل ثبات واستقرار على الحق، لا يعرفون التحول ولا التنقل. أسند اللالكائي عن عمر بن عبد العزيز قال كانوا يكرهون التحول والتنقل. أختم بمقولة أبي مظفر السمعاني التي فيها بيان أن أهل الحديث بينهما ائتلاف واتفاق بخلاف غيرهم. يقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بين ديارهم وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم نقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ ثم يقول: أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا أحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يترقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جارة، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين والبصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الحبائي إنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابته. ثم يقول: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين الكتاب والسنة وطريقة النقل فأورثتهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف. معتقد أهل السنة واحد، والخلاف فيما استجد. يقول ابن القاسم وعمر بن عبد العزيز: ما أحب لو أن لي كذا وكذا من حمر النعم وأن الصحابة لم يختلفوا. كان اختلاف الصحابة يعجب بعض التابعين، وليس إعجاب التابعين باختلاف الصحابة لأنهم لا يحبون الافتراق، وإنما لأن الصحابة سنوا لهم الخلاف في هذه المسائل. فلو أن الصحابة ما اختلفوا واختلف من بعدهم لكان من بعدهم قد هلك. ولذا أئمة التابعين كان يعجبهم أن اختلافا ما وقع بين الصحابة. لماذا؟ لأن الأصل الاجتماع وليس الافتراق. فأهل الحديث متماثلون متفقون غير مختلفين، إلا في مسائل اختلف فيها أسلاف، والخلاف العالي غالب. والله موفق. ولنا بقيت لنا كلمة نتكلمها إن شاء الله نركز فيها على الفروق بين أهل الحديث وأهل الظاهر. الله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.